يا ناظرا أحوال الشام ينتحب، ماذا دهاك وماذا أنت مرتقب؟ إن يفزع القوم مما صار في بردة، فبالفرات وشطي دجلة العجب، إني أرى الدم يجري في جوانبها، والأرض ما بين مخضل ومختضب. بغداد تنظر والأحشاء خافقة، والعين دافقة والقلب مرتقب. أين الرشيد وأيام له سلفت؟ أين الحماة وأين الفتية النجب؟ ما يرهب المرء أو يرجو وقد نكبت منها النفوس بعيش كله رهب. أفرغ غليل الأسى نارا على كبدي، وخل قلبي لأخرى فيه تلتهب. لا عذر للقوم إن قلنا انفروا فأبوا، الحزم مستنفر والرأي منتدب. ماذا ترجون من أمن ومن دعة؟ المال يسلب والأرواح تنتهب. يا أمة البأس أين البأس يمنعكم؟ يا أمة المجد أين المجد والحسب؟ لا تقبلوا الضيم واحموا عن محارمكم، إن المحارم مما تمنع العرب. إني أرى أمم الغبراء يشغلها جد الأمور، فلا لهو ولا لعب. إما الحياة يصون العز جانبها عن الهوان، وإما الحتف والعطب. صونوا الديار وكونوا معشرا صبرا، لا يخفضون جناح الذل إن نكبوا. ماذا تظنون إلا أن يحاط بكم، فلا يكون لكم منجى ولا هربوا.